ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجئت منها الأمور ونذرت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلالا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ثم أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في كتاب موسى النظر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند الكلام عن الترجيح والتعارض، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على المعلق. وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على المردود، فذكر أنواع الأحاديث المردودة، فذكر من هذه الأنواع المعلق والمرسل والمنقطع إلى آخره. فنبدأ إن شاء الله. ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن، أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. نعم، يقول الحافظ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على الخبر من حيث وصوله إلينا، وأنه ينقسم إلى متواتر وآحاد، وتكلم على أنواع ذلك، وتكلم على المشهور والعزيز والغريب والصحيح والحسن، انتقل الآن للكلام على النوع أو المردود من أخبار الآحاد. فذكر أن المردود هو يرد لسببين، أو يرد لأحد سببين. قال: ثم المردود وموجب الرد، أي الذي يجعلنا نحكم برد الحديث، ذلك يعود لأحد أمرين. قال: إما أن يكون لسقط من إسناد، يعني هناك سبب، هذا السبب إذا وجد في الحديث رد. هذا السبب الأول أن يوجد هناك سقط في إسناده، وهذا السقط يختلف، فهناك سقط في بداية الإسناد، وهناك سقط في آخر الإسناد، وهناك سقط في وسط الإسناد، وهناك سقط جلي، وهناك سقط خفي. إذن هذه أنواع، وهي أنواع السقط، ولكل نوع من هذه الأنواع اسم، قد اصطلح العلماء على تسمية هذا السقط المعين باسم، وله كيفية، وله كذلك طريقة معينة يتعامل العلماء بها مع هذا السقط. فالسقط في بداية الإسناد منه المعلق ومنه المعضل إذا سقط اثنان على التوالي، وهناك سقط في أثناء الإسناد، وهناك سقط في آخره كالمرسل وهناك احتمال للسقط كالمدلس إلى غير ذلك. إذن السبب الأول في رد الحديث والحكم عليه بالرد يعود للسقط في إسناده السبب الثاني قال أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. إذا الأمر الأول الذي يرد به الحديث هو السقط في الإسناد. الأمر الثاني هو الطعن في أحد أو في بعض رواة الإسناد. فإذا طعن في أحد رواة الإسناد فإن هذا من الأسباب الموجبة لرد الحديث، ويختلف هذا الطعن بين طعن شديد وبين طعن خفيف وبين طعن في راو وطعن في رواة وبين طعن في عدالة الراوي وبين طعن في ضبط الراوي. ولذلك قال أعم في قوله أو طعن في راو قوله أو طعن، كلمة الطعن أعم أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، بمعنى قد يعود ذلك للمخالفة، قد يعود ذلك إلى أمور أخرى، لكن الأصل هو أن الطعن يكون إما لسبب يخل بديانة الراوي بأمانته وعدالته، أو يطعن في ضبطه ويتكلم فيه في ضبطه. إذن إذا قلنا ما هي الأسباب الرئيسة التي يترك الحديث من أجلها، نقول سببان. الأمر الأول ما يقدح في السند أو السقط الذي يوجد في السند. الأمر الثاني الطعن في الراوي أو في الرواة. نعم. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي إسناد بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق. نعم. سواء كان السقط واحدا أو أكثر. نعم. إذا ابتدأ الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتكلم على الموجب الأول للترك ولرد الحديث، وهو السقط في الإسناد. ما هو السقط في ماذا؟ في الإسناد. فقال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنفه أو من آخره. إذن هو الآن يتكلم عن السبب الأول وهو السقط، وقد سبق أن ذكرنا أن السقط يأتي على صور أنواع، فها هو الآن يتكلم عن أنواع هذا السقط. فقال هناك سقط يكون من مبتدأ أو مبدأ الإسناد، فهذا السقط سماه الحافظ رحمه الله تعالى بالمعلق. سماه بماذا؟ بالمعلق. وسمي هذا بالمعلق كأنك علقت شيئا مثلا أو حبلا في السقف ثم قطعته فلم يصل إلى الأرض، فهو من مبدأ هذا الجدار مقطوع لكنه متصل بعد ذلك إلى نهايته. إذن ما حذف من مبدأ السند هذا الذي يقال له المعلق، وتعريفه أن يحذف المصنف أو المحدث شيخه فأكثر على التوالي فهو المعلق. المعلق أن يحذف المصنف أو المؤلف أو المحدث شيخه فأكثر من مبدأ الإسناد، مثل أن يأتي البخاري رحمه الله تعالى فيقول: قال مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمع البخاري مالكا؟ لا. هل عاصره؟ لا. إذن هناك واسطة بين البخاري وبين مالك، أسقط شيخا فأكثر، فهذا معلق، لأن البخاري وهو مصنف الصحيح حذف شيخه فأكثر. إذا قد يأتي التعليق فيحذف المصنف شيخه فأكثر، وقد يحذف كل الإسناد إلى التابعين، كان يقول: وقال سعيد عن ابن عباس قال رسول الله. إذا هنا ذكر التابعين والصحابية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحذف الإسناد إلى الصحابي فيقول: قال أبو هريرة أو قال ابن عباس أو قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يحذف الإسناد كله للصحابي فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هذا هو المعلق. وقد ذكر أن أول من سمى أو استعمل لفظ المعلق هو الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، وأول من استعمل كلمة المعلق. إذن عرفنا الآن أن النوع الأول الذي هو السبب أو سبب رئيس الطعن في الحديث هو السقط، وهو أنواع، وهو أنواع. أولها المعلق، وهو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. نعم. وبينه وبين المعضل الهاتف ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فقاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق لأنه من تصرف مصنف من مبادئ الثمن يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. نعم. قال: وبينه وبين المعضل، يعني بين المعلق وبين المعضل وجه أو شبه، وجه من وجوه التشابه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا، كما قال العراقي: والمعضل الساقط منه اثنان. فالمعضل ما سقط منه راويان على التوالي، فإذا وقع هذا السقط بسقوط راويان على التوالي من بداية الإسناد فهذا معلق، وهو كذلك معضل، لأن المعضل سقوط راويان على التوالي. إذن إذا وقع السقط بسقوط راويين فقط على التوالي من مبدأ الإسناد فهو معلق ومعضل، ويشترك الإعضال والتعليق في هذه الجزئية أو من هذه الحيثية. قال: ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. يعني عرفنا أن المعلق هو أن يسقط المصنف أو المؤلف راويين على التوالي، هذا المعلق. لكن الإعضال قد يكون من تصرف مرسل أو من تصرف مدلس أو من تصرف كذاب إلى غير ذلك. إذن يفترق هنا كذلك المعلق عن المعضل. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، فإذا وقع السقط من بداية الإسناد بسقوط راويان على التوالي فهذا إعضال وتعليق، ولكن يختلف التعليق عن الإعبار. إذ التعليق تصرف المصنف والمؤلف، وأما الإعضال فهو أعم من ماذا؟ من ذلك. نعم. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، وإلا فتعليق. قال هنا ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ذكرناه. ومنها أن يحذف إلا الصحابية أو إلا الصحابية والتابعية معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، يعني يأتي مثلا الإمام أبو داود رحمه الله فيحذف شيخه ويروي عن شيخ شيخه. قال إن كان ذلك الذي أضاف إليه أبو داود الرواية عند أن حذف شيخه وسمى شيخ شيخه، إن كان له سماع من شيخ شيخه فهذا هو التدليس، وهو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع، هذا ماذا؟ تدليس. فإن لم يكن له منه سماع ولا لقاء فعند ذلك هذا تعليق، فعند ذلك هذا تعليق. ولذلك قال أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، واضح؟ فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. قال والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، يعني هذا من باب التدليس، وإلا فتعليق. لكن أيضا مشكلة، ما هو تعليق لكن يستدل بهذا بعد ذلك على تدليسه، يستدل بهذا بعد ذلك على ماذا؟ على تدليسه، إذ روى عمن سمع منه ما لم يسمع، وإن كان ذلك أيضا بقصد ماذا؟ بقصد الإيهام. نعم. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. نعم، يريد أن يقول الحافظ رحمه الله تعالى ما هو السبب الذي جعلنا نحكم على رواية المصنف الذي أسقط شيخه فأكثر، ونحكم عليها بالرد لأنها من قسم المردود. قال للجهل بحال المحذوف، فنحن الآن لا ندري ما حال هؤلاء الرواة الذين أسقطهم المؤلف أو المصنف، وقد شرط العلماء من قبل في الحديث الصحيح أن يكون رواته من العدول الضابطين ولا يتأتى لنا في وجود هذا السقط وعدم الوقوف على أسمائهم أن نحكم على عدالتهم أو بعدالتهم أو نحكم بضبطهم، لا يتأتى للناقد ولا للباحث ولا للعالم الحكم على إسناد هذا الحديث أو على رواته عدالة وضبطا إلا إذا وقف على أعيانهم أو أسمائهم، فإذا كان المصنف قد حذفهم وأسقطهم فعند ذلك حالهم مجهول، لا نستطيع الوقوف على حالهم. إذا السبب في ضعف المعلق في حكم العلماء على المعلق للضعف هو الجهل بحال المحذوف. ولماذا يحكم على الإسناد بالضعف إذا لم يقف الإنسان على أحوال رواته؟ لأننا لا نستطيع أن نحكم عليهم عدالة وضبطا، ومن شرط الصحيح هو ثبوت عدالة الرواة وضبط الرواة. نعم. فقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. نعم. ماذا يحكم عليه بالصحة؟ يحكم عليه بالصحة إذا تعين لنا المحذوف من طريق أخرى، أو وقفنا على هؤلاء من طريق أخرى. فإذا علق البخاري حديثا وقال مثلا وقال عطاء قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم جاء الحافظ ابن حجر فقال كما في كتابه تغليق التعليق، فقال إسناد هذا الحديث هو ما رواه البخاري في موطن آخر فأسنده وذكر رواته، أو ذكره ابن أبي شيبة، أو رواه أبو داود، أو رواه فلان. فنقف بهذه التعليق على أسماء الرواة الذين حذفهم البخاري. فإذا وقفنا على أسمائهم كثرنا لنا عند ذلك الوقوف على عدالتهم وضبطهم، بمعنى كثرنا لنا الوقوف على عدالتهم وضبطهم، وعند ذلك يحكم على الإسناد بماذا؟ بالصحة. إذا لا يمكن لنا أن نحكم على الإسناد بالصحة في حالة السقط، وإنما يتأتى لنا الحكم على الإسناد بالصحة عند الوقوف على ماذا؟ على أحوال الرواة. إذا فيحكم على المعلق هنا بالصحة متى؟ بعد الوقوف، أي بعد تعيين الرواة. وسيحكم عليه هنا كما قال أخونا صحيح لغيره، لا وليس صحيحا لغيره، وصحيح لذاته، يصير صحيح لذاته، لأن الحكم على الإسناد ماذا؟ هذا الإسناد الذي علق قد سمي في الموطن الفلاني، ولذلك صح الإسناد إلى عطاء فهو صحيح. قل هذا إذن في المعلق، وقل هذا في المرسل، وقل هذا في المنقطع، وقل هذا في المعضل. أي نوع من أنواع الانقطاع يحكم عليه بالضعف لعدم الوقوف على أحوال رواته؟ فإن وقف الباحث والناقل على هؤلاء الرواة الساقطين في طرق أخرى وصحت هذه الطرق وصح تعيين هؤلاء الرواة، أن هناك أمور واستثناءات أخرى، هذا موضوع آخر، فعند ذلك يحكم عليه بحسب أحوال هؤلاء الرواة. فإن كانت تتوفر فيه شروط الصحة حكم على الحديث الصحة، شروط الحسن حكم عليه بالحسن، شروط الضعف حكم عليه بالضعف، وجد أن منهم كذاب أو وضاع فيحكم عليه بأنه كذاب أو حديث مكذوب أو موضوع. نعم. فإن قال جميع من أحذف ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، والجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال المصطلح هنا إن رفع الحذف من كتاب التزم صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. وما أتى به بغير الجزم ففيه مقال، فقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاة. نعم. قال فإن قال جميع من أحرفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. ما معنى ذلك؟ معنى يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الذي أسقط هؤلاء الرواة كالمؤلف أو المصنف عند أن يسقط الرواة ويروي الحديث إلى من علق إليه، إن كان من شرطه أنه يتحرى في الرواة فلا يروي إلا عن الثقات، ويقول جميع من أحذفه ثقات، يعني أنا أضمن لك أن جميع من أحذفه ثقات. هل معنى ذلك أن نحكم على المعلق بالصحة دون أن نقف على أحوال وأسماء هؤلاء الرواة؟ هذا سؤال. قال الحافظ تأتي مسألة التعديل على الإبهام، لأن هذه المسألة تسمى التعديل على الإبهام. أنا عدلت الراوي وأبهمته، فقلت شيوخ الذين أروي عنهم ثقات، فأقول حدثني شيخي أو حدثني الثقة أو لا أذكر الشيخ، اعتمادا على هذه القاعدة وما عليك إلا أن تعرف أنه ثقة لأني قد اشترطت الرواية عن الثقات. ماذا في قضية التعديل على الإبهام؟ جمهور العلماء من المحدثين خلافا للأصوليين والفقهاء لا يقبلون تعديل المبهم، لا يقبلون تعديل المبهم، ويشترطون تسمية الراوي كي يتسنى للباحث والناقد أن يقف على ضبطه وعدالته بنفسه. لها ليس من باب التشكيك في المعدل، وإنما من باب أننا لا نأخذ تعديلا من ناقد أو من عالم واحد، وإنما يرجع في تعديل الراوي والحكم عليه بالعدالة والضبط إلى كلام العلماء الذين تعرضوا لنقده سلبا أو إيجابا، جرحا أو تعديلا. ومعلوم أن النقاد يختلفون في الرواة، فمنهم من يوثق ومنهم من يضاعف ومنهم من يذكر سببا ومنهم من يجمل ومنهم من يتوسط ومنهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتوسط. فلا بد عند ذلك أن أقف أنا على الراوي بنفسي، واضح؟ وهذا في حد ذاته يخالف شرط الصحيح الذي شرط فيه المحدثون أنه لا بد من الوقوف على عدالة الرواة وضبطهم. وهذه العدالة كما قلنا لا تؤخذ من ناقد واحد. أضف إلى ذلك أن الناقد الذي قال إن من أحذفه ثقات فإنه يحتمل في بعض الأحيان أن يغفل عن شرطه ذلك فيسقط أناسا ليس على شرطه، وقد وجد ذلك عن جماعة من المحدثين. الأمر الثالث، يحتمل أن يوثق من ضعفه غيره من المحدثين، وقد وقع ذلك من جماعة من النقاد بل من الأئمة الكبار. فالإمام مالك رحمه الله وهو ممن يشترط الرواية عن الثقات وممن ينتقي في الرواة، وجد أنه كذلك روى عن بعض الضعفاء، فروى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، وعبد الكريم هذا ضعيف ومالك يروي عن الثقات، وإذا قال الإمام الجوزجاني في كتابه أحوال الرواة قال طاف مالك وغاص في أعماق البحار حتى وقع على خزفة منكسرة يروي عن عبد الكريم بن أبي المخالف، كأنه يريد أن يقول مالك الذي طاف وسمع وروى عن كثير من الثقات والأئمة وغاص في أعماق البحار، أي وقف على كثير من المشايخ والدرر، وقع على خزف منكسرة، والخزف ليست له قيمة إذا كان صحيحا سليما، فما بالك إذا كان منكسرا لا فائدة منه ولا منفعة. وكذلك روى شعبة الذي ينتقي عن جماعة من الضعفاء، وكذلك ابن معين، وكذلك الإمام أحمد، حيث قال ابن معين جن أحمد يروي عن عامر بن صالح، وكذلك الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام كان يقول حدثني من لا أتهم، فنقض العلماء ونظروا فإذا به يريد إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب. إذن القول بأن المحدث أو المصنف إذا اشترط أنه إن أسقط فقد أسقط ثقات فلا يعني ذلك الحكم على إسناده بالصحة، لأنه يشترط عندنا أن نقف نحن على أسماء هؤلاء الرواة، ولا بد أن يعين هو أسماءهم، لا بد أن يعين أسماءهم. لما وهذا مثل من الذي نص على ذلك؟ من الذي نص على أنه مثل الجمهور؟ قالوا عند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول إذا وقع الحذف، يعني حذف المصنف شيخه فأكثر فهذا هو المعلق، إذا وقع ذلك في كتاب قد التزم صاحبه أن يخرج فيه الصحيح، أن يخرج فيه الصحيح، فإننا نحكم على هذا الإسناد بالصحة. لماذا؟ قال لأنه جزم بنسبة هذا الكلام وبهذا الإسناد إلى قائل. نقول قد يسلم ذلك في نسبة صحته إلى المعلق نفسه عنده، لكنه عندنا لا نحكم عليه بصحة، حتى أيضا نقف على هؤلاء الرواة وعلى عدالتهم وضبطهم بأنفسهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أنتم شوفوا يعني تستفيضوا كده، تمام؟ الكلام واضح؟ ولا ما كنا في الفصل هنا وفي الوضع وكذا؟ بارك الله فيكم. ابن الصلاح رحمه الله تعالى رأى أنه من الممكن قبول هذا التعليق إذا سمى الشيء، إذا اشترط أو أخرج وعلق هذا الإسناد من التزم الصحة في كتاب معين كالبخاري. وهذا الكلام كذلك فيه تفصيل، فنقول يستفاد الصحة عند المصنف نفسه أنه صحيح مثلا عند البخاري، لكن عندنا لا نحكم عليه بصحته، وإلا لكان من باب أولى أن نقبل حديث الراوي الذي أبهم بعض رواة الإسناد مع توثيقه. فهنا يأتي سؤال، ماذا لو قال البخاري في الصحيح نفسه حدثني الثقة، حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني رجل، هل هذه الصورة أقوى أو أن يحذف هذا الرجل ولا يقول شيئا ويقول قال أبو هريرة؟ الصورة الأقوى، أقوى من حيث إن هو وإن ذكر وإن أبهم لكنه ذكر طبقات لكنها على الإبهام مع التصريح بالتوثيق. فالتصريح بالتوثيق حدثني الثقة أقوى من إسقاط الراوي بدون أن يذكر شيئا، دون أن يذكر شيئا. ومع ذلك ما حال هذه الصورة عند العلماء؟ لا يقبلون ذلك ولا يحكمون عليه بالصحة حتى يسمي من؟ حتى يسمى الراوي. وهذا مذهب جمهور المحدثين. وهنا نقول كذلك هذا السقط الذي في أول الإسناد من حيث الضعف أشد، أو السقط الذي في آخر الإسناد من حيث الإرسال أشد، والسقط الذي يكون وهو الإرسال أخف من التعليق، أخف من التعليق. التعليق لقرب الرجال الذين أسقطهم المرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقلة الكذب في ذلك الزمان، ولأن الوساطة بين الطبقات العليا والنجسان قليلة فيقل الوهم والخطأ إلى غير ذلك. ومع ذلك رد المحدثون المرسل ولم يقبلوا من قبله منهم إلا بشروط كالشافعي وغيره. إذن إذا كان هذا في التوثيق على الإبهام وكان ذلك في الإرسال، فمن باب أولى ماذا؟ التعليق. فلا يقبل المعلق حتى يسمى، فإن سمي رواته الذين أسقطوا المصنف وقضنا عليهم نظر فيهم وتعامل معهم الناظر والناقد بالمعاملة المعروفة بعد النظر في ضبطهم وعدالتهم. هذا واضح؟ طيب هذا واضح. قال هنا لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف لكتاب التزم صحته كالبخاري. البخاري هنا إذا ذكرت المعلقات لابد من ذكر البخاري، لأن وجود المعلقات وجدت وبكثرة في صحيح البخاري. وقد يأتي إشكال مباشرة إلى السامع، كيف وقد نقلت من قبل عن المحدثين الإجماع على صحة البخاري، وها أنت الآن تقول أن البخاري قد ذكر عددا كبيرا من المعلقات في كتابه؟ وهنا يكون الجواب أن هذه المعلقات خارجة عن الصحيح الذي أجمعت العلماء الأمة على صحته. فالأمة أجمعت على صحة الكتاب الذي وصفه ووسمه البخاري بقوله الجامع الصحيح المسند، والمعلقات ليست مسندة، المعلقات ليست مسندة، فالبخاري ألف كتابا مسندا وهو الكتاب الذي أجمعت الأمة على صحته سوى الأحرف اليسيرة التي انتقدها البعض. تمام؟ طيب اذا هل هي خارج الصحيح؟ نعم هي في الكتاب لكنها ليست في ضمن الصحيح الذي قصده البخاري بالصحة، وانما ذكرها البخاري ذكرا ليفيد بعض الفوائد، ليفيد بعض الفوائد. شأنها شأن التراجم أي العناوين التي يعنون بها على الكتاب، وهو ما يسمى عند المحدثين والفقهاء بالترجمة، يترجم لهذا الباب، باب الإيمان، باب الإيمان قول وعمل، تمام؟ ثم يورد من الأدلة والأحاديث ما تدل على ذلك. فعند أن يقول باب الإيمان تراه يأتي بهذه الترجمة، هي تسمى الترجمة، هل هي داخلة في الصحيح المسند؟ لا، وإنما يعنون لما سيأتي بعد، يترجم لما سيأتي بعد، ثم يقول قال الله تعالى كذا، ويذكر آية، هل هي داخلة في الصحيح؟ لا، ثم يقول وقال ابن عباس كذا، هل هذا داخل أيضا في الصحيح؟ لا، شأن وشأن ذكر الترجمة واضح، يستدل به على معنى معين، يوضح به مرادا معين، لكنه ليس من الصحيح الذي قصده وعناه البخاري، واضح؟ إذن أدخل تلك المعلقات لفوائد ولأمور قصدها البخاري وليست هي من الصحيح، واضح؟ ما هي الأمور التي قصدها البخاري؟ أشياء كثيرة، إما أن يكون قد أورد هذا الحديث من قبله تاما مسندا فلا حاجة هنا إلى وصله وإسناده مرة أخرى، لكن له شاهد معين فيريده معلقا، أو يبوب البخاري بابا وما يريده مما يوافق شرطه ليس في تلك الدرجة من الوضوح الذي يستدل به لهذا الباب، يعني الحديث الذي يريده البخاري، البخاري يلتزم بشروط معينة، والتزام بهذه الشروط المعينة لا يمكنه أن يأتي بالأحاديث ذات الدلالة الصريحة الواضحة الدالة على هذا الباب، تمام؟ لأن من الممكن يبوب باب فقه، واضح؟ الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، فالحديث الذي يدل صراحة بلا لبس ولا خفاء على هذا المعنى ليس على شرط، أخذت من شرط واشترط أن يكون الإسناد في الدرجة العليا من الصحة، ليس في الدرجة العليا، لكن هناك من النصوص ما يدل على هذا المعنى بوضوح لكن ليس على الدرجة العليا أو ليس على شرط، فيورده معلقا، فيورده معلقا، ويورد ما يدل كذلك على هذا الباب، لكن قد يكون دلالته على الباب فيها شيء من الخفاء وغير الظهور، واضح؟ وطريقة العلماء في تصنيف كتب السنن كسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والبخاري أنهم يضعون أولا التراجم، ثم بعد ذلك يجمعون النصوص والأحاديث التي توافق هذه التراجم، توافق هذه التراجم، وهذا دليل على الفقه والفهم. ولذلك الإمام البخاري ليس محدثا وفقط، بل هو محدث فقيه، ومحدث فقيه، وقد قال العلماء فقهه في تراجمه، عند أن ترى الرابط بين النص والحديث وبين التبويب الذي بوبه، هذا لا يكون لا سيما في الأدلة التي فيها شيء من الخفاء إلا لمن آتاه الله فقها وعلما، وكون أنه يوفق للإتيان بهذه الدلالة الموافقة للترجمة فقها مع الموافقة لشرطه صحة، هذا يحتاج إلى مزيد اعتناء وبحث، ولم يتعرض الإمام مسلم لذلك، ولذلك أخرج الصحيح عنده مباشرة بدون تقطيع ولا استشهاد، ولا جعل في صحيح تراجم. صحيح مسلم ليس هناك تراجم من الإمام مسلم، تلك التراجم جاءت من الشراح من بعده كالإمام النووي وغيره ممن شرحوا صحيح مسلم، وضعوا ماذا؟ الترجمة والعنوان للباب. تمام؟ إذن عند أن يذكر المعلقات نذكر البخاري، وعرفنا أن المعلقات هذه ليست داخلة في ضمن الصحيح الذي أجمعت عليه الأمة، وإنما هي بمثابة مثل التراجم والعناوين التي يجعلها البخاري لفوائد معينة ولأسباب معينة، ذكرنا منها الاختصار، ذكرنا منها الاستنباط، واضح؟ ذكرنا منها أن الحديث قد يكون ليس على ماذا؟ على شرط الإخوة اللي مركزين في الكتاب سيكون عندهم في البيت، تمام؟ الكتاب يكون معهم في البيت، لكن ما أقول الآن هل هو موجود في الكتاب؟ تمام؟ يقرأ هذا المكتوب في الحاشية عنده، وبعض الأحيان لو درست سنة تقرأ الحاشية مش هتبقى أيضا من المقصود ماله، واضح؟ ولكن كل موجودة وبنوز ليه؟ ما حدش كان مشكلة، خلاص قرأ الحواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي. نعم، عرفنا الآن هذا بالنسبة للبخاري. طيب المعلقات التي في صحيح البخاري، وذكر البخاري على أقسام، منها معلقات أوردها البخاري بصيغة الجزم، ومنها معلقات ساقها البخاري بصيغة التمريض. التي ساقها بصيغة الجزم نذكر إن شاء الله بعد ذلك. إذن المعلقات التي تكون بصيغة الجزم، قال العلماء مثل قال وذكر وحكى وروى، وأما ما يكون بصيغة التمريض مثل يقال يحكى يذكر روية حكية، هذه صيغ التمريض. القسم الأول ما علقه البخاري بصيغة الجزم، يعني جزم بالكلام إلى قائله، فإن كان قد جزم بالكلام فقال قال مالك فهو صحيح عند البخاري إلى من علق إليه، يعني من البخاري إلى مالك، البخاري تكفل بصحته عنده هو، لا سيما في كتاب الصحيح، والبخاري ممن عرف بالانتقاء واشتراط الصحة، فلم يجزم بنسبة هذا الكلام إلى مالك إلا وقد تحرى في ذلك إلى مالك. لكن هل هو عندنا صحيح؟ نعود للقضية التي قد بحثناها قبل قليل، فإذا جزم بذلك إلى مالك فهو صحيح إليه، لكنه بقي النظر في من بعد مالك من الرواة. فلو جزم وقال مثلا قال أبو صالح كاتب الليث، هو صحيح إلى أبي صالح كاتب الليث، لكن أبو صالح نفسه ضعيف، أو قال الليث بن سعد عن شهر بن حوشب مثلا، إذن هو صحيح إلى الليث، لكن ننظر بعد ذلك في الرواة الذين بعد من جزم بالقول والمقالة إليهم، فقد يكون فيهم الضعيف أو الحسد، تمام؟ وقد يجزم ويعلق إلى التابع ومن بعده صحابي، فهنا لا المشكلة في هذا الأمر، خلاص بعد ماذا؟ صحابي، أو قد يجزم إلى الصحابي فهو صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عند البخاري، لأن الصحابة كلهم عدول. أما إذا روى التمريض فالمشهور عند كثير من طلبة الحديث أن المعلقات المذكورة بصيغة التمريض ضعيفة عند من علقها، وهذا ليس على إطلاقه، فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، ولكنها لا نجزم فيها بصحة عند المصنف والمعلق إلى من علق إليه، بخلاف ما جزم فيه المعلق. أما الذي صاغ أو صيغ التمريض فنحن لا نجزم بصحتها عند من؟ لا نقول هي ضعيفة عند المعلق، ولكننا نقول هي لا نجزم فيها بصحة ولا بحسن ولا بضعف، هي متوقف فيها عند من؟ عند المعلق. تمام؟ طيب، أمثلة لما جزم فيه البخاري مثلا، حيث قال البخاري رحمه الله تعالى: قال صلة، قال عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن خرج بعد الأذان من المسجد: من صام عفوا يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهذا معلق علقه مثلا البخاري، فهو صحيح إلى صلة، وصلة إلى عمار لو صحيح فهذا صح، وإن كان فيه مقال في سماعي أو في رواية الصلة من عمار. مثال لما علق البخاري بالجزم ويكون فيه ضعف أيضا بعد من علق إليه، فقول البخاري: قال طاووس عن معاذ بن جبل أنه قال: ائتوني لأهل اليمن بأي لبيس أو خميص إلى غير ذلك. إذن هو صحيح إلى طاووس، لكن في رواية طاووس عن معاذ انقطاع، لأن طاووسا كما قال العلماء لم يسمع من معاذ، لم يسمع من معاذ، والبعض قال الرواية صحيحة لأنه قد أخذ ذلك من ثقات أهل البيت، لكن أصلا عن مدى الرواية منقطع. إذن هذا مثال لماذا؟ لما سيق بصيغة الجزم، ويكون صحيحا إلى من علق إليه، ويكون صحيحا إلى النهاية، ويكون صحيحا إلى من علق إليه، وفيه ضعف بعد من علق إليه. وقد يعلق بصيغة التمريض فيقول يحكى أو يروى أو يذكر، كما قال ويذكر عن عبد الله بن الساح قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون فأصابه سعال فركع، أصابه سعال فركع. هذا معلق ذكره بصيغة التمريض وهو في صحيح مسلم، أخرجه الإمام مسلم. إذن هذا مثال على أن ليس كل ما يعلقه البخاري بصيغة التمريض يكون ضعيفا عند المعلق نفسه وعندنا نحن لثبوته لإسناد آخر أو نفس الإسناد الذي قد وصل. كذلك قد يوجد المعلقات التي ذكرها البخاري بالجزم قد نحن على ضعفها، وإن كان هذا قريب، لكن لا بد من الوقوف على ماذا؟ على الإسناد الكامل. واضح هذا؟ إذن هذه أمثلة للمعلقات. المعلقات في البخاري كثيرة بخلاف صحيح مسلم، فقد ذكر العلماء أن المواطن التي في صحيح مسلم قليلة، فقد ذكر أبو علي الغساني أن في صحيح مسلم ذكر 14 موطنا أو رواية معلقة، وذكر ذلك ابن الصلاح ولكنه بلغ بها إلى 12 موضعا، 12 موضع فقط الموجودة في صحيح مسلم، وهي كذلك موصولة قد وصلت. أما المعلقات التي في صحيح البخاري فهي على أقسام، منها ما علقه البخاري في الصحيح ووصله في الصحيح كذلك، علقه في موطن ووصله في موطن آخر، أو علقه في الصحيح قسم الثاني ووصله في كتب أخرى مثل التاريخ الكبير، مثل القراءة خلف الإمام، مثل مثلا الأدب المفرد له، مثل كتب الأخرى، تمام؟ ومنها ما لم يقف عليه العلماء موصولا في كتبه، لكنهم بحثوا فوقفوا عليه موصولا في كتب أخرى كالمسانيد والسنن والمعاجم والمستخرجات. وقد قام بهذا الصنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فوصل تلك المعلقات الموجودة في صحيح البخاري في مصنف شامل جامع نافع عظيم سماه تغليق التعليق، غلق هذه المعلقات ووصل تلك المعلقات، فانتهت ماذا؟ القضية بذلك. لكن هناك من المعلقات صحيح البخاري كان فيها شيء من الإشكال، وهو أن يقول البخاري في الرواية عن بعض مشايخه قال فلان، كقوله قال هشام بن عمار، وذلك في حديث المعازل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتين أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازل. هذا الحديث بهذه الصيغة قال هشام بن عمار عده البعض تعليقا فضعف الحديث لذلك، وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم، وكانت هذه بلية، غفر الله لابن حزم هذه أو هذا الصنيع، لأنه بذلك أباح المعازف ورأى أنه لا دليل على تحريمه. طبعا المعازف ورطة ليست كهذه التي في أيامنا، أو شهادة ابن حزم أو شهادة حتى أبو لهب كان قلب مفرير مش ابن حزم فقط. فالشاهد قال ابن حزم بأن هذا الحديث معلق، رد عليه ابن الصلاة ورد عليه شيخ سنتين ورد عليه العلماء جميعا، قال هذا ليس تعليق، البخاري يروي عن شيخ، نعم لم يقل حدثني ولا حدثنا ولا سمعت ولا سمعنا ولا أخبرني ولا أخبرنا، وإنما قال قال. طب لماذا قال قال ولم يذكر الصيغة التحديث المعروفة؟ قال يعتمد أنه أخذ ذلك في مجلس المذاكرة فلم يستجيب أن يقول حدثني وسمعت، ويحتمل أنه أخذ ذلك إجازة أو مناولة فلم يستجز كذلك أن يقول سمعت. وقد جرت عادته في كتاب التاريخ أنه قد قال في بعض الروايات قال فلان لشيخه وهو قد سمع الحديث منه، إذن قد أخذ ذلك أيضا عن الشيخ وليس تعليقا. والبعض اتهم البخاري بالتدليس بسبب هذه الصيغة، وليس ذلك بصحيح، وله تفصيل كثير وكلام طويل لكن يكون فيما بعد في المطولات، ولم يثبت ذلك عن البخاري، والبخاري ليس مدلسا، ليس مدلسا. ولو سلم أنه قد أخذه تعليقا فقد ثبت وصله في غيره الصحيح، فهو موصول خارج أعني حديث هشام ابن عمار. إذن فهذه الصيغة من البخاري ليست بصيغة ماذا؟ صيغة تعليق، وإنما هي صيغة مثل قال مثل عن، واضح، تحمل على الاتصال ممن لا يعرف بالتدليس، ممن لا يعرف بماذا؟ بالتدليس. مثل المعلقات كذلك البلاغات، وهذا الذي يستعمله الإمام مالك في موطأ في بعض الأحيان، بلغنا عن فلان أو بلغني عن فلان، فهي مثل ماذا؟ المعلقات تعامل معاملة المعلقات، ولكن تلك البلاغات وضعت من شأن موطأ مالك بخلاف معلقات البخاري لم تضع من شأن الصحيح. تمام؟ كويس، هنا درس القادم إن شاء الله يكون